بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عفو الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في آخر أواخر هذا الكتاب، لا نزال في آخر هذا الكتاب، وهو كتاب الإقرار. والإقرار كما هو معلوم من الكتب المهمة في الفقه، فشأنه عظيم وأمره كبير، ولذلك أولاه الفقهاء عناية فائقة ودققوا في مسائله، لما يترتب على ذلك من الاعتراف بالحق أو كذلك ما يتعلق أيضا بنفيه. ومن هنا نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى مع أن كتابه ليس كتابا مبسوطا، ولكنه كتاب متوسط الحجم، يعني يعتبر كتابه بين الإيجاز وبين البسط، ومع ذلك نجد أنه رحمه الله دقق في مسائله وعني فيها عناية فائقة. وربما لاحظتم أننا نأخذه جزئية جزئية حتى يكون آخر ما نختم بهذه الكتاب يكون أمره واضح، كما قلنا لأهمية كتاب الإقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الإقرار، قال: باب الاستثناء، قال: فصل. قال: وإذا قال له علي. أيها الإخوة، تلاحظون أن ليس كل ما بحثه المؤلف إنما استعمل فيها ذات الاستثناء إلا وغيرها، لكن في الحقيقة كونه يصله بكلام وتجد أن ذلك الكلام مخالف هو بمثابة الاستثناء، فهو عده وغيره من الفقهاء بمنزلة الاستثناء، ولذلك هو ملحق بالاستثناء. قال: وإذا قال له علي ألف لا يلزمني. انظروا الآن المؤلف سيأتينا بعبارات تجد أنها تشتمل على ركنين: إقرار، وأيضا نفي للإقرار، أو ربما إقرار وفيه دعوة، يعني ممكن نسميها بالمصطلح الفقهي إقرار ودعوة. فهو مثلا يقول: له علي ألف، هذا إقرار واضح جدا كالشمس، لكن يقول: لا تلزمني، يعني لا تجب علي. إذن هنا كأنه أبطل ذلك الشيء بقوله لا تلزمني. ومثلها كذلك لو قال له علي ألف ريال ثمن مبيع فاسد لم أقبضه، هذه قد تكون أوضح، يقول: له علي ألف ريال، هذا إقرار. ثم يقول: ثمن مبيع فاسد لم أقبضه، فهنا وصف المبيع بالفساد وبأنه لم يقبضه، فتكون هذا الحكم من أمرين: إقرار ودعوى، فهو يدعي يقر بأن عليه مبلغ، ولكنه يضع أمرا آخر يلغي ذلك الشيء. فما هو الميزان؟ مثله تماما أيضا لو قال له علي ألف ريال ثمن طعام، يعني اشترى منه طعام، قال ويقول: ثمن طعام قد تلف ولم أقبضه، يضعي. فلما يقول يشتري سلعة وتتلف السلعة وهي عند صاحبها لا يلزمه ذلك الشيء. إذن تجدون إقرار وفي نفس الوقت دعوة، وهذه الدعوة فيها نفي أو ما يشبهه، فما الحكم في هذه؟ وسيذكر المؤلف أيضا ضمن الفصل أيضا مسائل أخرى ونعلق عليها جميعا إن شاء الله. قال: وإذا قال له علي ألف لا يلزمني، أو من ثمن خمر، أو له علي ألف من ثمن خمر، هل يجوز أن يدفع لمسلم ألفا من ثمن خمر؟ الجواب لا. إذن هو لما قال له علي ألف وقال من ثمن خمر كأنه أبطل الإقرار، لكن هل نأخذ بقوله؟ لماذا؟ لأن الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن الخمر ثمنها محرم، وهذا يقول له علي ألف ثمن خمر، والخمر لا، الخمر لا يجوز بيعه، إذن لا بد أن نبطل دعواه. قال: أو خنزير، أو له علي ألف ريال ثمن خنزير، والخنزير أيضا محرم لا يجوز أكله ولا اقتناعه. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا في سورة المائدة. ويقول في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فكيف يقول له علي ألف ثمن خنزير أو ثمن لحم خنزير؟ هذا كما ترون فيه تناقض، فهو أقر بشيء وجاء بما يفسده، فالمخرج. أو كذلك لو قال له علي ألف ريال ثمن ميتة، لأن الميتة محرمة بالكتاب والسنة. إذن ما هو الطريق السوي في حل تلك الأمور؟ العلماء يقولون: الإنسان إذا أقر بشيء لزمه، وإذا جاء بما يخالفه فهو مناقض له، فينبغي أن نطرح ما يناقضه ونثبت الأصل، فنثبت الألف وننفي تلك الصلات أو الجمل التي أضافها ووصف بها ذلك الإقرار فنلغيها، ويصبح مطالبا بذلك، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. النصراني شيء آخر، نحن نتكلم الآن المسلم. النصراني له أن يقتني ماذا؟ الخنزير، وله أن يبيعها، لكن المسلم ممنوع من ذلك. النصراني يجوز أن يأخذ ثمن خنزير، ولو أن يأخذ ثمن، نحن نتكلم عن المسلم. قال: أو تكفلت به عن فلان على أني بالخيار. شوف، أو تكفلت بالألف عن فلان، أنتم تعلمون هناك كفيل وهناك كفيل غريم، ويسمى الضامن الذي ماذا؟ يغرم. فهو يقول له علي ألف تكفلت بها عنه، لكن قيدها بأن الأمر يعود إلي أنا بالخيار، لي أن أوفي عنه ولي أن سحب وأن لا أوفي، هذا هو معنى كلام. إذن جاء بأمر يتناقض أيضا مع الإقرار، فلا وسيلة إلى ذلك إلا أن تطرح تلك الصلات، تلك الإضافات، وتلغى، ويبقى الإقرار ثابتا. قال: لزمه ما أقر به وسقط ما وصله به. وهذا هو مذهب الجمهور، وأذكر منهم الحنفية والشافعية. نعم. قال لزمه ما أقر به وسقط ما وصله به، لأنه يسقط ما أقر به فلم يقبل. لزمه ما أقر به وسقط ماذا؟ ما وصل به الكلام، يعني ما أضافه، لأننا لو أثبتنا الصلة أبطلنا الإقرار، لأنه لما يقول له علي ألف لا تلزمني، أو ألف ثمن مبيع فاسد لم أقبضه، معناته البيع الفاسد يرد، وهو أيضا لم يقبضه، ولا يستحق البائع الثمن إلا إذا قبضه صاحبه، وكما مر بنا قبض كل شيء بحسب. إذن لا بد من طرح تلك الصلات التي سماها المؤلف، تلك الإضافات، الكلام الملحق، ويبقى الإقرار مجردا له علي ألف ريال. فلو قال وديعة أو دين هذا أمر صحيح، لأن هذا يلتقي مع أحكام الشريعة. قال: وسقط ما وصله به لأنه يسقط ما أقر به فلم يقبل. لأن تلك الصلات تسقط ما أقر به، والإقرار لا يجوز سقوطه ولا يمكن حتى الرجوع فيه كما سيأتي إلا فيما تكون فيه الشبه في الحدود. أما الأمور الأخرى كالكفارات والزكوات فهذه لا يجوز، لا يقبل منه الرجوع فيها، تثبت وتتقرر ويلزمه القيام بما يترتب عليها. قال فلم يقبل كاستثناء الكل. كاستثناء الكل مر بنا، يعني لما يقول مثلا له عليه 100 إلا 100 عرفنا أنها هذا عبث كما يقول العلماء، وأن قضية ماذا إلا 100 أبطل ذلك. لكن من العلماء من يلغي ما بعد إلا ويبقي الحكم، ومنهم من لا يلغي، والأكثر يثبتون الحكم منهم الحنابلة والحنفية والشافعية. نعم. قال رحمه الله وإن قال هذا العبد لفلان رهن عندي إن قال، إن قال هذا العبد لفلان، انظروا هنا فيه إقرار ثم وصفه بأنه رهن، والرهن ما هو توثق. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. فالرهن أنت مثلا بعت على شخص سيارة وأنت تريد، وهذا من حقك، الله تعالى يقول فرهان مقبوضة، من حقك أن تتوثق على حفظ حقك، ولذلك تطلب منه رهنا دارا أو أرضا أو غير ذلك من الأمور، بحيث إنه لو ماطل أو أبى أو لم يسدد ترفع ماذا؟ تطالبه بالبيع، فإن أبى ترفع ذلك إلى القاضي ويباع وتأخذ حقك. إذن هنا اعترف بأن عنده حق لغيره. نعم. قال وإن قال هذا العبد لفلان، العبد كما ترون سلعة، إذن هو اعترف بأقر بأن العبد لغيره، قال لفلان، كان يقول لزي، إذن هنا إقرار، أقر بأن العبد الموجود عنده وتحت سلطته ليس له وإنما لغيره، هذا واحد. رهن عندي، وأنه إنما بقي عنده بسبب التوثق ألا وهو أنه رهن. رهن عندي على دين لي عليه. ثم بين أمرا آخر، أضاف شيئا جديدا، أن هذا العبد وجوده عنده مع أنه ليس ملكا له وإنما ملك لفلان أخذه توثقا مقابل ما لديه. إذا ننظر أيها الإخوة فيه إقرار وفيه دعوة، فالإقرار ما هو؟ أقر بأن العبد لفلان وادعى على فلان دينا وأنه أخذ ذلك العبد رهينة مقابل ذلك الدين. نحن عندنا الآن أمر ثبت بلا إشكال وهو الإقرار بأن العبد لغيره، فهل يثبت له الدين أو لا؟ نرجع إلى من؟ إلى المقر له. قال فأنكر المقر له الدين، المقر له الذي يملك العبد، وأنتم تعلمون كما جاء في الحديث الذي اعتبره العلماء قاعدة وسنعلق عليه إن شاء الله في القواعد تفصيلا، وقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المعلوم، وقوله لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخره، ثم قال ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذن يرجع إلى من؟ إلى من المقر له. ادعى عليه أن له عليه دينا، ثم يقال ألك أله عليك دين؟ فإذا قال لا ما نأخذ كلامه مسلما، نقول له أولا نطالب ذاك إذا عنده بينة، فالبينة ترفع الإشكال، لكن لا يكون عنده، نقول نستحلفه بالله، فإذا حلف انتهى، فتكون النتيجة أنه ثبت العبد له وذاك رجع بخفي حنين ليس له شيء. قال فأنكر المقر له الدين لزمه العبد، والقول لازمه، لازم ماذا؟ المقر العبد أن يسلمه إلى صاحبه. والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه، في نفي الدين مع يمينه، لأن الدين ليس عليه دليل، ليس هناك بينة، مجرد دعوة، فقد يكون صادقا وربما يكون غير صادق، فإن كان صادقا فليأتي ببينة، فإذا جاء بشاهدين عدلين سيثبت له الحق، وإن لم يكن فليس أمامنا إلا أن نعود إلى ماذا؟ المدعى عليه، فإن أنكر نطالبه باليمين عملا بقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على المنكر. قال لأن العين ثبتت له بالإقرار. لأن العين التي هي العبد ثبتت له بإقراره. وادعى المقر دينا. وادعى المقر بأن العبد لغيره دينا على صاحب العبد. فكان القول قول من ينكره. فكان القول قول من ينكر وهو المدعى عليه بالدين مالك العبد. فإذا أنكر قلنا ائت عليك أن تحلف بالله. قال وكذلك فإن حلف فإنه ماذا يسقط الدين. وإن أبى نكل ترد اليمين إلى من؟ ترد اليمين إلى المدعي، فإذا حلف أخذ ذلك الحق. قال وكذلك لو أقر بدار وقال قد استأجرتها. أيضا كذلك قد يكون يقيم في دار فيقول هذه دار فلان، يسمي دار عبد الله محمد بن فلان فيسمي وهو ساكن فيه، إذن هنا إقرار. إذن أقر بأن هذه الدار التي يقيم فيها ليست ملكا له. شوف أنا الآن في الإقرار صرت أشرح كشرح المتون. إذن هو يقر هنا بأن الدار هو يعني لا يملكها ولكنها ملك لغيره وهو يقيم فيها. قال رحمه الله وكذلك لو أقر بدار وقال قد استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو أيضا خاطه. أقر بثوب وادعى أنه قصره يعني أو خاطه أو غير ذلك. أو خاطه بأجرة أو بعبد. طيب ما الفائدة من هذا الكلام؟ ربما يدور في ذهني بعض هو يقول أقر أن هذه الدار لفلان وهو ساكنها، ما الفائدة؟ هو يريد أن يثبت بأنه استأجرها، أنه ما غصب، هذا واحد. ولما يقول ثوب يريد أن يثبت أجرته في تقصير الثوب أو في خياطة الثوب أو مثلا في خدمة العبد، أنه مستحق خدمة العبد وهكذا. إذن هو من هذا الأقرار أقر بشيء ويطالب بشيء آخر يترتب على ذلك. أو خاطه بأجرة أو بعبد وادع استحقاق خدمته. أو كذلك أقر يعني أو اعترف بعبد وادع أن له حق على سيد هذا العبد وأن مقابل ذلك الحق أنه يعمل عنده في بستانه أو في بيته أو في مصنعه وغير ذلك. أو أقر بسكن دار غيره فادعى أنه سكنها بإذنه. أو سكن في دار غيره فسئل فقال لا سكنتها بإذنه. نعم. قال فالقول حتى تسقط عنه الأجرة. نعم. فالقول قول المالك مع يمينه لما ذكرناه. إذن هنا أيها الإخوة هو اعترف بدار واعترف بعبد وكل الأشياء التي ذكرها القارئ هذه كلها اعترف بها، إذن هنا إقرار فهذه تلزمه. يبقى هذه الأشياء الأخرى أنه سكن هذه الدار بأجرة وأن له على العبد خدمة وأن له أجرة تقصير الثوب أو خياطة الثوب، هذه مرد ذلك إلى اعتراف المدعى عليه، فإن اعترف بذلك يأخذ حقه وإن أنكر فيطالب باليمين تسقط عنه الدعوة. قال رحمه الله تعالى وإن قال له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبضه. هنا أنا جيت بمثال ذكرت لكم أن يكون فاسدا، هنا المؤلف جاء بمثال قريب منه، يعني يقول له علي 1000 ريال من ثمن مبيع لم أقبضه. هل هذا يغير الحكم؟ الحقيقة مثل الذي ذكرت، ولكن أنا ذكرت أيضا في زيادة قضية الفساد، لأنه معلوم أيها الإخوة هناك أمور متلازمة وهناك أمور غير ملازمة. نحن مر بنا قبل قليل الدين والرهن، فالرهن ليس لازما للدين، يعني مو شرط أنك إذا أقرضت إنسانا قرضا تأخذ عليه دين، هذا راجع لك، من حقك أن تطلب ومن حقه أن يوافق ومن حقه أن لا يوافق، ولك بعد أن يوافق ويبقى عندك لك أن تتنازل. إذن الجهة هناك منفكة. أما هنا في البيع فهما ركنان متلازمان، لا بد في البيع من وجود مشتري ووجود بايع، المشتري يدفع الثمن والبايع يدفع السلعة، هذا قال لم أقبضه وتعلمون أن من شروط صحة البيع القبض، وأن الإنسان إذا لم يقبض البيع لا يلزمه، لكن هل نأخذ كلامه مسلما؟ هذا هو الذي نريد أن نعرفه هنا. قال: وإن قال له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبضه ففيه وجهان، أحدهما القول قول المالك كما ذكرنا. يعني المالك هنا يقول نعم هو اعترف بالحق وأنا قبضته الثمن، هذا قول. قال: والثاني، وهذا رأي أكثر العلماء الذين مروا في الصور السابقة. نعم. قال: والثاني القول قول المقر. ولكن لاحظوا حقيقة القول الثاني تجد أن له وجها قويا من النظر، ولذلك أنا قدمت لكم، تعلمون نحن درسنا البيع، والبيع أيها الإخوة ويختلف عن غيره، له ركنان لا ينفك أحدهما عن الآخر، مشتري وبايع، ثمن ومثمن، فلا بد لكي يعني نتحقق من ذلك لا بد من نعرف، فهو يختلف عن ماذا؟ عن قضية القرض ويعني الدين وعن قضية الرهن وغيرها. قال: والثاني القول قول المقر لأنه أقر بحق. رأيتم والقول الثاني، القول الأول أنه إذا ادعى قال لفلان علي 1000 ثمن مبيع لم أقبضه، نحن عرفنا أن القبض من شروط صحة البيع، هنا قال لم أقبض، لكن هذه دعوة، فنحن لدينا ركنان، اعترف 1000 ريال فهذا ثبت لمن؟ للمقر له، وادعى أنه ثمن بيع وأنه لم يقبض، فنرجع إلى من؟ فنرجع إلى المقر له فنقول: هل اشترى منك بذلك 1000 وأنك لم تقبضه ماذا؟ السلعة. فإن قال نعم الحمد لله، وإن أنكر نقول هات يمينك، واليمين على من أنكر، هذا هو. لكن المؤلف في التعليل الثاني يقول لا، الحكم يختلف، البيع يختلف عن غيره، فلا بد من أن يؤخذ بوجهة نظره. قال: والثاني القول قول المقر لأنه أقر بحق في مقابلة حق. لأنه أقر بحق يقابله حق، ما هو الحق؟ هو 1000، أقر 1000 لفلان، لكن هذا الحق يقابله وهو أن ذلك 1000 ثمن سلعة اشتراها ولم يقبضها، إذن حق يقابله حق، فهذه وجهة الفريق الآخر الذين قالوا المعتبر هنا هو قول المقر 1000، فيلزم كذلك من ذلك أن يحصل أيضا قبض الثمن. قال: لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا لم يسلم له لا ينفك أحدهما عن الآخر، هذه في زيادة مقصودة، ليست كما قال في بعض ما مر من باب الصلات، لا، هذه زيادة لا بد منها على التعليل الثاني أو الرأي الثاني، لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن البيع له ركنان، هناك مشتر وهناك بائع، هذا يأخذ سلعة وهذا يدفع الثمن. قال: فإذا لم يسلم له ما له، فإذا لم يسلم له ما له لم يسلم ما عليه. فإذا لم يسلم البائع المبيع الذي لم يقبضه المشتري لم يسلم إليه 1000، هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه. قال: فإذا لم يسلم له ما له لم يسلم ما عليه، كما لو قال لرجل، فإذا لم يسلم له المبيع لم يسلم ما عليه وهو 1000 أو نحوه. قال: كما لو قال لرجل بعتك هذا 1000 وقال بل ملكتنيه بغير شيء. هل هذا يمكن؟ ما دام يقول بعتك لابد من ثمن، فهذه يقول مثلها تماما، يعني لما تأتي إلى شخص فتقول بكم هذه السلعة، فهذه السيارة، فيقول 10000، فتقول أنت لا ملكتنيها مجانا، هذا لا يمكن، معنى هذا أنه وهبك إياها والأصل هو البيع، فهذه يقول المؤلف مثلها لا تقبل. هذا على التعليل الثاني، مع أن الأول هو رأي الأكثر. قال الإمام: وفارق ما لو قال، انظروا وفارق يعني البيع ما لو قال، وفارق ما لو قال لك عندي رهن وفارق ما لو قال لك عندي رهن، ولكن مقابل ماذا؟ فقال المالك بل وديعة. بل وديعة، لأن الرهن يختلف عن المبيع. لما يقول رهن ثم يقول وديعة، هو من حيث ماذا الحكم يختلف، لأن الرهن ليس بلازم كما تعلمون. يعني اشتريت من إنسان سلعة ورهنته سيارة أو غيرها، الرهن ليس بلازم. الرهن إنما هو وثيقة توضع عند صاحب الحق ليطمئن على وصول حقه إليه. لكن متى يكون لازما؟ هو لازم في الأداء، إذا أخذت حقك فيجب عليك ماذا؟ أن ترده إلى صاحبه، وليس أيضا لك أن تمنع صاحبه من أن يقوم إذا كانت دابة بتقديم العلف لها وغير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه أي لصاحبه الراهن، وعليه غرمه أي ما يتعلق بالنفقة وغيرها. قال: فقال المالك بل وديعة، لأن الدين ينفك عن الرهن والثمن لا ينفك عن المبيع. لأن الدين ينفك ماذا؟ لأن الرهن ينفك عن الدين. ما معنى؟ بمعنى ليس لازما له. وأما المبيع فهو لازم ملازم للثمن لا ينفك عنه. ذهبت إلى دكان لتشتري سلعة، لا يستحق الثمن إلا أن يقبضك السلعة. قال المصنف: اقترضت من فلان مبلغا من المال فقال لا مانع، لكن أريد أن تضع عندي رهن. هذا الرهن ليس ملكا لك، وليس بلازم أيضا أن تأخذه، لكن أنت طلبته اشترطته. لماذا؟ لأنك تريد أن تطمئن على حقك ليصل إليك بس. ومن حقك بعد أن تقبض أن ترده إلى صاحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال له علي 1000 من ثمن مبيع ثم سكت. انظروا الآن المؤلف سينوع لنا. لو قال له مثلا علي 1000 من ثمن مبيع، قد يقول قبضته، وربما يقول لم أقبضه. وفرق بين أن يقول له علي 1000 ثم يقول من ثمن مبيع. لا، هنا قال له علي 1000 وبين السبب ما هو من ثمن مبيع. تبقى الجزئية، الوصف، هذا المبيع ما هو، ما نوعه؟ نعم. قال: ولو قال له علي 1000 من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل. قبل لماذا؟ لماذا قبل هنا؟ لأنه قال له علي 1000 من ثمن مبيع، هو الآن حدد، قال لفلان علي مبلغ 1000 ريال وهو ثمن مبيع، بقي ماذا؟ القبض، لأن القبض ليس شرطا أن يكون ملازما، هو لا يستحق ماذا المبلغ إلا إذا قبض، كأنه يقول إذا أقبضني إياه أعطيته 1000، وهذا معروف، لأن من شروط استحقاق الثمن القبض، وقبض كل شيء بحسبه. فالشاهد أنه هنا قال له علي 1000 من ثمن مبيع، فبين السبب لماذا هذا 1000، ما سببه؟ هو أنه اشترى بسلعة لكنه ما قبض المبيع. يقول المؤلف كلامه صحيح وهذا لا خلاف فيه. قال: ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل كالمتصل، لأن إقراره تعلق بالمبيع. لأن الإقرار المطلوب منه هو بالمبيع، وهو قد وصف 1000 بأنه ثمن مبيع، إذن انتهى الأمر. يبقى هذه قضية قبض أو لم يقبض مرحلة أخرى، كونها ينفيها ماذا البايع، نرجع إلى قضية الإثبات والإنكار. قال: قبل كالمتصل لأن إقراره تعلق بالمبيع، والأصل عدم القبض فقبل قوله فيه. والأصل عدم القبض، يعني أنت، نحن دائما نرد الأمور إلى أصول. أنت اشتريت السلعة، يندر أن السلعة تقبضها، قد تكون السلعة ورقة أو مثلا آلة يعني أو قطعة قماش تستلمها، لكن قد تكون سيارة، وقد تكون عرض، وربما تكون أشياء تحتاج إلى ناقل، فهذه أن هو لا يستحق الثمن إلا كما جاء في الحديث الصحيح إلا بالقبض. فالأصل كما يقول المؤلف عدم القبض. يعني بعبارة أخرى، لو ادعى إنسان على إنسان أنه اشترى منه سلعة ثم ادعى المشتري أنه لم يقبض، فالأصل معه. وماذا؟ البائع مطالب، المطالب لكي يثبت أنه أقبض إياه لابد من يأتي ببينة. تأخر القبض، هذا هو المراد. قال رحمه الله: ولو قال له علي 1000 ثم سكت ثم قال. انظروا، قال له علي 1000، هذا 1000 ماذا؟ ما هو هذا 1000؟ له عليك من أي شيء؟ أنت أقررت بال1000، خلاص ثبت. نعم. ثم سكت ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل. لماذا؟ لأنه متهم هنا، لأنه يقول له علي 1000، ثم ربما بداله لعب الشيطان في ذهنه، أغواه، أخذه الطمع، فأراد ماذا؟ لا ندم على الإقرار، فبعد ذلك استدرك وقال هو من ثمن مبيع لم أقبضه حتى يضيع عليه، فهل يعتبر هذا شرعا؟ لا. قال: لأنه فسر إقراره بما يمنع وجوب التسليم بكلام منفصل. لأنه فسر إقراره بما يوجب التسليم بكلام منفصل، والكلام المنفصل لا اعتبار له. قال: لأنه فسر إقراره بما يمنع وجوب التسليم بكلام منفصل. بما يمنع وجوب تسليم المبيع، بما يمنع وجوب تسليم المبيع. نعم. بكلام منفصل، كما لو قال له علي 1000 ثم سكت ثم قال قبضتها. ثم قال قبضتها. نعم. كما لو قال كان له علي 1000 ثم سكت ثم قال قبضتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: يمكن أن يقول قبضتها أو قبضها، ها، أو مثلا قضيت إياه كله، لكن نحن نأخذ بعبارة المؤلف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال له عندي 1000 ثم قال هي وديعة قبل تفسيرها. هنا تختلف الصورة، لأن الوديعة هذه أمانة عنده، فلما يقول له علي 1000 ثم يرجع ويفسرها بأنها أمانة، هذا غاية الإقرار والاعتراف، هو ما ربطها بأمرنا. ولذلك العلماء أجمعوا على هذه الجزئية، هذه محل اتفاق بين الأئمة رحمهم الله تعالى، ليس عندهم فيها خلاف قضية الوديعة. قال: قبل تفسيره، سواء قال ذلك متصلا أو منفصلا. لأنه لا يغير من الحكم، واعترف بال1000، وكونها ماذا؟ وديعة، لا يغير من الحكم شيئا. نعم. لأنه فسر إلا له. في حالة واحدة، لو أنه ادعى ذاك أنه أن هذه وديعة، نعم سلم، لكن لي عليك 1000 آخر، هذه سيأتي بها المؤلف رحمه. قال: قبل تفسيره، سواء قال ذلك متصلا أو منفصلا، لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل. قال: كما لو قال له علي 1000 وفسره بدين. كما لو قال له علي 1000 وفسره بدين، بدين. وهذا أيضا قال رحمه الله، وهذا مقبول ولا خلاف فيه، لما يقول له علي 1000 وفسره به، لأن هذا أشد، أظن المؤلف سيذكره كأكمل العبارة. قال رحمه الله تعالى: لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل، كما لو قال له علي 1000 وفسره بدين قال، فعند ذلك تثبت أحكام الوديعة. فعند ذلك تحكم تثبت أحكام الوديعة. ما من وجوب، نقف عندها، من وجوب رد الوديعة إلى صاحبها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أنها إذا تلفت من غير تفريط فإن المودع لا يضمنها، ولأنه لو كان عليه الضمان لما أقبل الناس على حفظ الودائع فتضرروا بذلك، فالأصل أن الإنسان لا يبحث إلا عن إنسان أمين يضع وديعته عنده. ولذلك تجدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجمع عليه حتى المشركون اعترفوا بأمانته. ولذلك من الصفات التي يعرف بها الإنسان ويمدح بها ويثنى عليه بها الأمانة. والذين هم لفروجهم ذكر الله سبحانه وتعالى وأماناتهم راعون. فمن علامات المؤمن دائما أنه أمين في كل أموره ومن ذلك محافظته على الودائع. قال رحمه الله: فعند ذلك تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلفها كان. ستأتي إشكالات في هذه المسائل. انظروا: بحيث لو ادعى تلفها، يعني ادعى تلفها نحن ننظر، إذا كانت تلف من غير تفريط نعم، لكن وضعها مثلا في دكانه ولم يغلق عليها وهذا الدكان ليس محصن، أو في بيت ماذا يسهل تصوره ولم يضعها في مكان يصعب الوصول إليه، فهذا يعتبر نوع من التفريط هو مسؤول عنه. لكن لو وضعها في الحرز الذي توضع فيه الأمانات كأمواله الخاصة ثم تلفت فهذا قضاء وقضاء لا يلزمه، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال رحمه الله تعالى: بحيث لو ادعى تلفها كان. لاحظوا معي الأمور مرتبطة بمسائل. لو حصل تلف يعني هذا يرجع إلى الوديعة. بحيث لو ادعى تلفها كان القول قوله ولو قال. لماذا القول قوله؟ لأنه مؤتمن. قال المصنف رحمه الله: ولو قال له عندي ألف. هذه مسألة جديدة، اعترف أيضا له عندي ألف فطالبه به بعد مدة. يعني قال لفلان سماه من الناس عندي ألف، ما قال أمانة ولا غيره، حق له، قد يكون أمانة، ربما يكون ثمن مبيع، ربما ثمن هجرة، إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذا أثبت بأن لفلان عليه حق، لكن صاحب الحق ما طالبه، سكت فترة. قال: فطالبه به بعد مدة فقال: كانت وديعة فتلفت. قال هذه كانت وديعة الآن، فسرها الآن، ولكن قال تلفت، مضى عليها وقت، أنت ما جئت إليها مباشرة، أنا كنت معترفا بذلك الحق وأنت حقيقة تأخرت، وهذه الأمانة عرضك غيرها فتلفت، ذهبت، يعني تلفت بمعنى احترقت، بمعنى غرقت، بمعنى جاءتها سيول إلى غير ذلك فأذهبتها. نعم. قال: أو قال رددتها عليك. أو قال رددتها عليك، ولكن مع مرور الأيام أنت نسيت، فهي قد وصلت إليك، هي أمانة أديتها إليك، فهل يقبل قوله تلفت رددتها إليك؟ هذه مسائل مرتبط بعضها ببعض. قال رحمه الله تعالى: فالقول قوله، نص عليه أحمد. فالقول قول من؟ المدعي، يعني هذا الذي قال لك علي ألف ورددتها ومن ثمن تلف. قال: نص عليه أحمد رحمه الله كما ذكرنا. قال الإمام: ولو قال لك عندي. وهذا قول للشافعي أيضا. قال رحمه الله تعالى: ولو قال لك عندي وديعة وقد تلفت فقال القاضي. انظر: لك عندي وديعة وقد تلفت. انظر: لك عندي وديعة وقد تلفت. نعم. فقال القاضي رحمه الله. هذه مرتبطة بقضية رددتها إليك. نعم. فقال القاضي رحمه الله يقبل. يعني فقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة. يقبل قوله كذلك. فقال القاضي يقبل قوله في تلك الدعوة أنها تلفت وكذلك رددتها إليك التي مضت. قال: ويتوجه. ويتوجه يعني وجه، يمكن أن يكون وجه، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، والقول الثاني للشافعي. ويتوجه ألا يقبلها هنا. ألا يقبلها هنا، والتعليل هنا واضح سيبينه المؤلف، فانتبهوا لذلك. لأن الألف المردودة والتالف ليس عنده. لأن الألف المردود والتالف ليس عنده، أنا أبينه أكثر. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى وغيره من العلماء يقولون هنا تناقض، هو أولا اعترف بألف ثم ادعى أنها تلفت أو أنه ردها، هذا تناقض، هذا ما يناقض الإقرار. يعني كأنه لما يقول تلفت أو رددتها إليك ليست عندي، يعني ليست موجودة عندي أصلا، فوجد تناقض بين الإقرار وبين ماذا ما ادعاه، ولذلك قالوا لا يعتبر ذلك، يعني اعتبروا ذا وقالوا والإقرار لا يعتبر، لا يعتد بالتناقض فيه، لا يؤخذ بما يناقضه، بل الإقرار إذا صدر فإنه يكون لازما لا يجوز تغييره ولا الرجوع فيه إلا كما سيأتي في الفصل الذي يعقده المؤلف فيما يتعلق بالحدود. إذا مثلا اعترف إنسان ثم رجع كما يأتي في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه وغيره. قال رحمه الله تعالى: ويتوجه أن لا يقبلها هنا لأن الألف المردود والتالف ليس عنده، ليس عنده أصلا. وإذا كان التالف والمردود ليس عندك فأنت تناقض، إذا أنت اعترفت بألف ثم جئت بما يناقضه وهو أن الألف تلف أو ماذا أنك رددته إلى صاحبه. قالوا فلما وجد تناقض قالوا يلزمه ذلك الشيء. قال: لأن الألف المردود والتالف ليس عنده ولا هي وديعة. قال المصنف يعني وجهة الفقهاء في هذا هو قضية التناقض، المؤلف ما جاء بكلمة تناقض لكن هذا هو المقصود في الحقيقة، هو الذي ينص عليه غير، بل هو رحمه الله أذكر أنه نص على ذلك في المغني وجود التناقض، لكن المؤلف كما قلنا كتابه متوسطا لا يفصل، هو يأخذ الزبد ويركز المسائل كما ترون، وهو من أجبل الكتب حقيقة التي درسته وقرأت فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال كانت عندي فظننتها باقية ثم عرفت أنها هلكت. ويقول كانت عندي ثم ماذا؟ قال فظننتها باقية، يعني كانت عندي وظننت أنها باقية ثم تبين أنها تلفت. قال فالحكم فيها كالتي قبلها، هي مثلها تماما، هل يقبل قوله أو لا يقبل. ولو قال له، لأن هذا فيه تناقض، فإذا قلنا لا يقبل أخذنا بما يناقض الاعتراف. قال ولو قال، قال رحمه الله تعالى: ولو قال له عندي ألف ثم فسره بدين عليه قبل. لأن الدين هذا مسلم، يعني قال له علي ألف، وأشد ما على الإنسان أيها الإخوة هو الدين، يعني قد تشتري سلعة ولا تؤدي حقها هذا دين، قد تقترض من شخص حقا وهذا دين، وهذا من أخطر الأمور. نعم. قال قبل لأنه يقر بما هو أغلظ، لما هو أغلظ الدين، هو أغلظ ماذا الحقوق، لماذا أغلظ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، انظروا هذا في صحيح مسلم، يغفر للشهيد الشهيد كل ذنب إلا ماذا الدين، وقال في بعض الروايات أخبرني بذلك جبريل عليه السلام، أي أنه نزل بذلك الحكم. وتعلمون قصة الرجل الذي مات وعليه دين يسير، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ قالوا نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فتأثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف تفوته صلاة رسول الله ولا يحصل عليها، ومن يحصل له ذلك ولا يتحقق له؟ فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال: هي علي يا رسول الله. قال: إذن. فقام وصلى عليه، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالب ويطارد أبا قتادة. قابله في اليوم الثاني: أديت أعمالي؟ قال: بعد يا رسول الله لم يجف. فبعد ذلك في اليوم الثاني هو نفسه ذهب أبو قتادة فقال: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن خفف عنه. إذن في هذه الحالة لما أدى ما عليه زال عنه السؤال، لأن قضية الدين، ولذلك الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، كما في صحيح مسلم الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإنه جاء في حديث آخر إلا شهيد البحر وكيف يغفر له، أن الله سبحانه وتعالى يحضر خصمه غريمه يوم القيامة فيعطيه من الأجر حتى يقول كفى يا رب، فيسقط ذلك الحق. إذن الدين من الأمور التي تساهل فيها كثير من الناس، وأصبح يسهل على الإنسان أن يقتجض من أخيه أو يشتري منه سلعة، لكن إذا جاء يطالبه بها أشاح بوجهه أو تعلل بأمور أو ربما أخفى نفسه أو إن سأل عنه قوله غير موجود، وما أكثر هذا في هذا الزمان. قال رحمه الله تعالى وإن قال له علي ألف ثم قال وديعة، وقال المقر له بل هي دين، فالقول قول المقر له. لأن لماذا أيها الإخوة؟ لأن لما يقول بل هي دين، الدين كما ترون واجب، بل من أعظم الواجبات، وأما الوديعة فليست بواجبة، هي أمانة وضعت عنده وعليه أن يردها، ولذلك سيأتي المؤلف يعبر بتعبيرات الفقهاء علي، يعني تجدون على وعلي هذه تعتبر من صيغ الوجوب، ولذلك الذين يقولون بوجوب الحج يعني على الفور، الذين يقولون بأن الحج على الفور ولله على الناس، قالوا على تدل على الوجوب. قال لأن علي للإيجاب في الذمة، رأيتم لأن علي من صيغ الوجوب، ولما تكون من صيغ الوجوب هل تنصرف إلى الوديعة وإلا تنصرف إلى الدين؟ ما تنصرف إلى الوديعة، لأن الوديعة ليست واجبة عليك وليست بلازمة، يعني لا يلزمك أن تتحملها، ولو تلفت من غير تقصير لا يجب عليك أن تغرمها، لكنه يجب عليك أن تردها إلى صاحبها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. لكن الدين يختلف عن ذلك، ولذلك قال علي، قالوا وكلمة علي على معنى شيء ثابت في الذمة، والثابت في الذمة أقوى. قال لأن علي للإيجاب في الذمة، ما معنى للإيجاب؟ يعني صيغة تدل على وجوب الشيء في الذمة، والوديعة لا تجب في الذمة، والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ، والإقرار يؤخذ فيه بظاهر ماذا؟ بظاهر اللفظ، يعني بظاهر العبارة. لماذا؟ لأنه إثبات حق لآدمي ولا ينبغي أن يضيع، ولذلك كما مر بنا كثيرا ونبهنا، الله سبحانه وتعالى حقوقه مبنية على التسامح، وأما الآدمي فحقوقه مبنية على التشديد، ولذلك تجد أن التائب من الذنب إن كان في حق الله تعالى فيكفي أنه يتوب ويقلع عن ذلك الذنب ويندم ويصر على عدم العودة، لكن إذا كان حقا لآدمي فلا بد من أن ترد الحق إليه أو تطلب منه العفو والسماح، ففيه زيادة. قال بدليل أنه لو أقر بدراهم أخذ بثلاثة، بدليل أنه لو أقر بماذا؟ بدراهم لأخذ بثلاثة، لأن الثلاثة أقل الجمع، فعند ذلك تثبت أحكام الدين، فعند ذلك إذن تحكم وتثبت أحكام الدين، لأنه قال علي، وعلي صيغة إيجاب، والإيجاب ينصرف في الظاهر، في ظاهر اللفظ إلى ما في الذمة. لا ما قلنا أقل الجمع ثلاثة، وهناك من يرى أنه اثنان، لكن الجمع أنواع، جمع التكسير فيه جمع قلة وجمع كثرة، فقلنا أقل جموع الكثرة عشرة، مذهب أبي حنيفة، مو أبو حنيفة كل العلماء، لكن أبو حنيفة في تلك المسألة يقول لا نعتد بأقل الجمع ولكن بأقل جمع الكثرة الذي هو عشرة. قال فعند ذلك تثبت أحكام الدين، فلا تسمع دعوة. ولذلك أنا أنصح الإخوة يعني الذين يعني زادوا في النحو قليل أو ما درسوا النحو، ما المانع يعني أن أجد أحد المشايخ أو حتى بعض طلبة العلم المتمكنين، لأن النحو يعني هو فيه موهبة ترى أيها الإخوة، ليس شرطا يكون عالم الذي فيه. يعني أنت تجد الطلاب يتفاوتون فيه، بعضهم تجده في القمة، والنحو من المواد الصعبة عند الطلاب. أنا أعرفه، أنا أذكر دفعتنا ونحن من القدامى الذين قاربنا 50 عاما مثلا، يعني أكثر الطلاب ضعفاء في النحو في ذاك الوقت الذي يعني فيه اهتمام في الدراسة. فالنحو وبعض الناس تجده يعني سبحان الله سهلا عنده، ييسره الله سبحانه وتعالى له، ربما يكون له رغبة فيه، ربما يعني فيه سبب من الأسباب. ولذلك معرفة النحو يهم في كل شيء، يعني يفيد في كل العلوم التي تدرسها حتى في علم التوحيد. قال فتثبت، فعند ذلك تثبت أحكام الدين فلا تسمع دعواه تلفها. قال وإن قال، قال رحمه الله وإن قال لك علي 1000 ثم أحضرها وقال هذه التي لك علي 1000 ثم جاء بها بصرة في كيس في صندوق في يدي هكذا وقال هذه 1000 ثم أحضرها وقال هذه التي أقررت بها وهي وديعة. هل يكتفي أو يطالب المقر له بشيء آخر؟ فقال المقر له هذه وديعة، هذه وديعة كانت أمانة عندك، لكن 1000 أنا مثلا أقرضتك إياه، والمقر به غيرها، والمقر به غيرها يعني غيرها، هذه أمانة أنا وضعتها عندك لا علاقة لها، فليست حقا لك حتى تقر لي بها، فأنت يجب عليك أن تسلمها وقد سلمتها، لكن هذه التي عندك هي 1000 إما ثمن مبيع أو قرض أو غير ذلك. قال فقال المقر له هذه وديعة والمقر به غيرها دين عليك. قال فالقول قول المقر له، مع أن المسألة فيها خلاف. يقصد 1000 ويقول أنت أقررت لي 1000، أنت تقول علي 1000 لفلان، وعلي هذه تدل على الوجوب، والوديعة ليست واجبة، حق وضعته عندك تحفظه وترده متى ما أطلبه، هذا هو. لكن أنا لي لا صحيح في وديعة، لكن أنا لي حق عليك آخر 1000 أقرضتك إياه، هذه مشكلة. قال لا شك قد يكون المدعي صادق وربما يكون من أهل الضلال، يعني الله يقول هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فكم من أناس أحسن إليهم وتجد أنهم يردون الإحسان بالإساءة، يعني تجد بعض الناس يحسن إلى إنسان ويكرمه، بل وجد إنسان أنفق على أشخاص ويعني قاموا بشؤونهم فترة من الزمن ودافعوا عنهم، ومع ذلك يجد وينقلب عليه، ولكن هذا عند اللئام. أما الكريم أيها الإخوة فلا يحصل منه، إن الكريم إذا أكرمته ملكته، وإن اللئيم إذا أكرمته تمرد، أما أهل الكرم والاعتراف بالفضل والفضيلة فلا يحصل منهما هذا أبدا. قال فالقول قول المقر له لما ذكرناه هذا، قال لما ذكرناه هذا ظاهر كلام الخرق رحمه الله. وقال القاضي رحمه الله تعالى القول قول المقر، والله حقيقة قول القاضي له وجه قوي من النظر وفيه إنصاف. نعم، وأظنه ولست متأكدا مذهب أبي حنيفة، يعني يغلب على ظني أنه مذهب أبي حنيفة. نعم. قال وقال القاضي رحمه الله القول قول المقر إلا أن يكون، وأما الشافعية عندهم خلاف مثل الحنابلة، يعني ممكن أن تقول قول للشافعية والثاني قول لشان، أكثر المذهب أعرفه الشافعية. نعم. إلا أن يكون قال علي 1000 في ذمتي فيكون القول قول، إلا شوف القاضي أن يقول له علي 1000 في ذمتي، فإذا قال علي هذا إيجاب، وفي ذمتي أكد ذلك بأنه واجب عليه، والأمانة لا يقال فيها كذا الوديعة، فحينئذ يجب. ومع ذلك نازع بعض العلماء في مذهب الحنابلة وفي مذهب الشافعية، حتى لو قال له علي 1000 في ذمتي بعضهم ينازع، لما اعترف له أصلا في هذه الصورة بالألف وأنها أمانة قال: وقال القاضي: القول قول المقر إلا أن يكون قال: علي ألف في ذمتي، فيكون القول قول المقر له. قال: وقد قيل، وقد قيل، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذب، يعني قد قيل، وهذا القول هو قال قيل، يعني لأنه ضعيف في المذهب، وهو ضعيف حتى عند الشافعية. نعم. قال: وقد قيل القول قول المقر. لكن هذا الذي قال بهذا القول أيها الإخوة راعى جانب المقر، وأنه ينبغي حقيقة اللطف به، وأنه لو كان كاذبا، يعني لاحظ أيضا الجانب الخلقي هنا، راعى الأخلاق، والأخلاق هي قسيمة من أقسام الشريعة، فهو لو كان كذابا أو مماطلا أو محتالا أو مخادعا ما اعترف أصلا بذلك الحق ولا أنكره ولا دليل عليه، فقالوا كونه اعترف بذلك الشيء وأقر به لا يمكن أن يعترف بشيء ويد الحق لصاحبه ثم يماطل من جانب آخر، فالشبهة هنا ضعيفة. فترى القول الآخر مع قلة القائلين به، القول الأخير يعني له وجه إذا نظرت إلى الجانب الخلقي حقيقة، وأيضا جانب الرحمة والشفقة بالمقر، وبأنه كان صادقا ولو كان كاذبا لم اعترف، هذا يعني حقيقة يقوي هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل القول قول المقر لأنه يحتمل أنه أراد في ذمتي أداؤها، أو يكون يعني تأويل في ذمتي، أمانة في ذمتي يعني أداؤها، يعني إيصالها إلى صاحبها، أو يكون وديعة تعدى فيه، أو تكون وديعة تعدى فيها تصرف، هذا يوجد عند بعض الناس، يضع عنده حق فيبيع فيه ويشتري. قال المصنف: وهذا لا يجوز إلا أن تستأذن من صاحبها، يعني إنسان وضع عندك حق فتطلبه الإذن، هل يسمح لك بأن تتصرف فيها؟ فإذا لك هذا خالص حقه، له أن يعطيك إياها خالصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا لم يقل في ذمتي قبل قوله. إذا لم يقل في ذمتي قبل قوله، لأن الوديعة عليه حفظها وأداؤها، لأن الوديعة التي هي الأمانة عليه أن يحفظها وأن يؤديها وقت طلبها، ولأن حروف الصلة يخلف بعضها بعضا. ما هي حروف الصلة؟ هنا المؤلف يمثل بحروف الجر، تعلمون حروف الجر يقولون بعضها ينوب عن بعض، وهنا يقصد المؤلف بحروف الصلة التي تجمع على صلات، أي كما يقول له: علي ألف لا تلزمني، أو من ثمن مبيع لم أقبض، يسمونها صلة لأنه كلام وصل بكلام، صلات، وهذا أجود حقيقة. نعم. قال: ولأن حروف الصلات يخلف بعضها بعضا. قال الله تعالى: ما معنى يخلف ينوب بعضها عن بعض؟ قال في قصة موسى. نعم. قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: ولهم علي ذنب. انظر: ولهم علي، ما معنى؟ يعني عندي، لأنه كما تعلمون قتل الرجل فهم يطالبونه بذلك، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وقصة المقتول فوكزه موسى فقضى عليه، إذن هو يخاف يعني أن يرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى طمنه بذلك، وأنه في رعايته سبحانه وتعالى، وأن من كان في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي رعايته فلو اجتمع أهل الأرض لن يستطيعوا أن يضروه بشيء، ولو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى، وكما قال سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال إخبارا عن موسى عليه السلام: ولهم علي ذنب، أي عندي، يعني عندي، لهم علي يعني يقصد أن لهم حق عندي. قال المصنف: وإن قال له علي ألف وديعة. إن قال له علي ألف وديعة، نعم، قبل، لأنه وصل كلامه بما يحتمله فصح، بما وصله بقوله وديعة، يعني لو قال له علي ألف نطالبه من أي شيء وديعة انتهى، فصح، كما لو قال ألف نقص، ألف نقص أو ناقص، كما لو قال ألف تنقص. يعني يجوز أن قلت تنقص فتكون جملة، أو ناقص يعني ناقصة يجوز أيضا، أو نقصت أو نقص كله، لكن ما هو الموجود في النسخة المضبوطة؟ تنقص. نعم. قال وإن قال يمكن أن تقولون يعني نقصت أو لا، أو نقص ألف نقصا. عندنا نقص، صفة الألف أنها نقص مضمومة يعني. نعم نقص. نعم بعض الله نقصا يجوز ويجوز أيضا. نقص نقصا ونقصا. نعم هو هذا المراد. نعم ألف النقص يعني ناقص، كم عدد النقص هذا الله أعلم. قال وإن قال له علي ألف وديعة دينا أو مضاربة دينا. وإن قال له علي ألف وديعة دينا، كيف يجتمع؟ كيف تكون مثلا وديعة وتكون دين؟ لأنها إن كانت وديعة فمعلوم أنها مانع عنده، وإن كانت دين فيكون أقرضها إياه فلا تكون وديعة إلا إذا هو تصرف فيها. له علي ألف وديعة دينا، كأنه يقول لفلان عندي ألف وديعة تصرفت بها كما لو كانت دينا، أي أنه تصرف فيها. قال وإن قال له علي ألف وديعة دينا أو مضاربة دينا. المضاربة تعرفون يعني إحدى الشركات أن يلتقي شخصان أحدهما عنده مال رأس مال والآخر يعمل ببدنه، فيتفقان على أن يكون الربح بينهما أنصافا أو أقل أو أكثر، هذا يرجع إليهما، وشروطها معروفة وهي التي تتعامل بها الآن البنوك الإسلامية. يعني المضاربة جائزة وهي مخرج من المخارج والطرق الصحيحة التي تتعامل بها البنوك عن طريق ماذا؟ البيع والشراء. هو دين لأنه استخدم اعتبرها هو بتصرفه وصار دينا. قال صح لأنه قد تعدى فيها. يعني افرض أنت واحد وضع عندك أمانة فقلت والله أنا بحاجة، لماذا الآن مثلا فيها أسهم في بيع شراء في مساهمة في أرض، فخليني أستفيد وأنا أسجل هذا المبلغ علي. قضية يجوز ما يجوز هذه مسألة أخرى، فتصرفت فيها، هذا هو يعني ما يشير إليه كلام المؤلف. قال لأنه قد تعدى فيها فتكون دينا. قال المصنف قد يتعدى فيها يتصرف، أظن بقي عبارة صغيرة نأخذها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرجوع عن الإقرار. لا خلاص إذا ننتهي هنا، نتوقف صلى الله على محمد وننظر في الأسئلة، أظن ما بقي على ذا شيء. نأخذ هذا السؤال الأول الذي يقول لأنه متعلق بما قلنا المضارب، يقول أجاز بعض العلماء التأجير المنتهي بالتمليك لتويوتا والآن مطلوب. بسم الله الرحمن، نعود إلى سؤالنا الأول. يقول الأخ أجاز بعض العلماء التأجير المنتهي بالتمليك، وهو كما قال الأخ يعني هناك من أفتى لتويوتا، والآن مطلوب مني الدفعة الأخيرة 1800 ريال أو تقسيطها على سنة، وماذا يقول وتكون على سنة وتحسب 2022 ألف، فما حكم هذه الزيادة 18 ألف؟ كأنه قال وتحسب 22 ألف. إذن كأن سؤال الأخ ليس في أصل هذه البيعة هي جائزة ولا، هي محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من لا يجيزها لأنها تنتهي بالضرر، والضرر كما ترونه واضحا في سؤال الأخ، لأن الإنسان المعروف أنه إذا عجز انقطعت به السبيل وما استطاع أن يسدد يؤخذ ذلك، تؤخذ مثلا تلك السيارة منه ويكون ذهب عليه ماذا؟ هذا الذي يعرف. أنا ما أدري كان تغير الأمر، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذين أجازوها يعني لاحظوا أن فيها الرفق، فليس كل الناس يكون واجدا، بعض الناس سدده فقيرا وربما يكون لا يملك سيارة وهو بمس الحاجة إليها يتنقل عليها، يحمل عليها أولاده إلى المدرسة، يقضي بها حاجاته، فهو مضطر لذلك الشيء، فراعوا ناحية الحاجة وناحية الضرورة، والحاجات تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. أما هذا الذي ذكره الأخ